الرحمن سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Ooh.

か。 كَمَثَلِ ويأمرون الناس بالمعروف من يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله.